الصلاة والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك يعلمون فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وما لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا أكابر مجرميها